السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الكفارات. قال: وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير، إن شاء أطعم 10 مساكين مسلمين أحرارا، كبارا كانوا أو صغارا، إذا أكلوا الطعام. لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان خبزا أو مدان شعيرا أو تمرا، ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزه، ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله. ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه في كل يوم تتمة 10 أيام، وإن شاء كسى 10 مساكين للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه، والمرأة درع وخمار، وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت، لأن الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل. ولو اشتراها بشرط العتق، وأعتقها في الكفارة عتقت ولم تجزه عن الكفارة. وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه وينوي بشرائه الكفارة عتق ولم يجزه عن الكفارة. ولا يجزئ في الكفارة أم ولد ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا، ويجزئه المدبر والخصي وولد الزنا. فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدة صام 3 أيام متتابعة. ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم، ولم يحنث وهو ومن ولو حنث وهو عبد فلم يصم حتى عتق، فعليه الصوم ولا يجزئه غيره. ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر به. ومن له دار لا غنى له عن سكناها، ودابة يحتاج إلى ركوبها، وخادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام في الكفارة، ويجزئه إن أطعم 5 مساكين وكسى 5، وإن أعتق 2 عبدين أو 2 أمتين أو 2 عبد وأمة أجزأ عنه، وإن أعتق 2 عبد وأطعم 5 أو كساهم لم يجزه. ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الكفارات. الكفارات تلزم من خالف، فمن خالف ما حلف عليه لزمته كفارة، ومن خالف ما نذره في بعض الصور تلزمه كفارة، ومن قتل خطأ تلزمه الكفارة، ومن جامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة، إلى غير ذلك من الأبواب التي شرعت فيها الكفارات. والكفارة إنما شرعت لتكفير الذنب، وهذه الكفارات هي في حقيقتها ديون لله تعالى على من لزمته، وحكمه وحكمها حكم الديون الواجبة في ذمته، سواء كانت هذه الديون للخالق أو للمخلوق. ولذا يقولون في الحقوق المتعلقة بالتركة 5، أولها مؤونة التجهيز، الثانية الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن. ثالثها الديون المطلقة المرسلة ويدخل فيها الكفارات كديون المخلوقين. وهل والوفاء بديون الله أولى من الوفاء بديون المخلوق أو العكس؟ في الحديث الصحيح فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، ومقتضى هذا أن هذه الكفارات مقدمة على ديون المخلوق، ومقتضى ما عرف من النصوص الشرعية من أن حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة وحقوق المخلوق مبنية على المشاحة، هذا يقتضي تقديم ديون المخلوقين على ديون الله أو على حقوق الله جل وعلا ومنها الكفارات. يعني لو قدر أن شخصا عليه دين 100 ريال مثلا لزيد من الناس وعليه كفارة يمين وتقدر الآن بما قيمته 100 ريال، ماذا يصنع؟ هل يقدم حق المخلوق ويسدده لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، أو يقدم الكفارة لأن دين الله أحق بالوفاء؟ ها؟ اقضوا الله عام، فالله أحق بالقضاء. نعم. الآدمي، لأن حقوق الآدمي مبني على المشاحة، لكن وش معنى أحق دين الله أحق بالوفاء؟ لا لا لا، حق أفعل تفضيل تقتضي أن هناك فاضل ومفضول، فأيهما الفاضل وأيهما المفضول في الحديث؟ ها؟ هو متعلق بذمته كما أن دين المخلوق متعلق بذمته، والتأكيد على حق الله جل وعلا لأن دين المخلوق له من يطالب به، فلا يحتاج إلى تأكيد، له من يطالب به. حق الخالق بصدد أن يترك أو ينسى من باب التساهل، ولذا جاء التأكيد عليه. ما تقول الشيخ ما دام في الحديث قالت نعم، كنت قاضية قالت نعم، قال أحق، ما دام سيقضى فلا أحق. أحيانا من بعد وصية توصون بها أو دين، أيهما المقدم، الدين أو الوصية؟ الدين. ها؟ الدين مقدم على الوصية بالاتفاق، ولذلك الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بعين الوصية بعد الديون كلها. وتقديم الوصية في الآية نعم، لأن الديون لها من يطالب بها، لها من يطالب بها، وعلى هذا فهي كلها حقوق واجبة القضاء، سواء كانت لله جل وعلا أو للمخلوق، ولكن ما عرف من نصوص الشرع أن دين المخلوق أو حقوق المخلوقين من الديوان الذي لا يغتفر بخلاف حقوق الخالق. ومن جهة أخرى فإن هذه الكفارات حق لله جل وعلا من جهة، وحق للمخلوق أيضا. من تدفع إليه هذه الكفارات من المخلوقين، فهي حقوق لهم، فرضها الله جل وعلا على من خالف، إلا إذا كانت الكفارة بالصيام وعلى كل حال كلها واجبة، ومن تركها أثم، وسواء قلنا أن حق بين الله حق بالوفاء كما جاء في الحديث وقدمناه على حقوق المخلوقين، فهذا لا شك أن له وجه، والدليل النص يدل عليه. وإذا قلنا أن حقوق المخلوقين أحق لأنها مبنية على المشاحة، فهذا أيضا له وجه، وله من قواعد الشرع ما يؤيده. هذا هذا محل الخلاف، تكون الحقوق بالمحاصة، بالمحاصة كأنه دين مخلوق. ها؟ إيه هذا على هذا الخلاف. قال رحمه الله: وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين، كفارة اليمين إذا خالف ما حلف عليه حنث في يمينه، بخلاف ما تقدم من الصور، كما إذا حلف على مستقبل، على ماض، حلف على شيء ماضي تقدم أن يكون كاذب ولا عليه كفارة، أو حلف على غلبة ظنه، فتبين الأمر بخلاف ذلك. فعليه وإذا وجب عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير، مخير بين ثلاثة أشياء، ثم بعد ذلك إذا لم يستطع شيئا منها انتقل إلى الصيام. إن شاء أطعم 10 مساكين مسلمين أحرار، أطعم 10 مساكين، فإطعام 10 مساكين. ومعلوم أن المساكين لا بد أن يكونوا مسلمين، لأن غير المسلم ما تدفع له الزكاة، وهذا من أبوابها. فإطعام 10، أطعم 10 مساكين أحرارا. لماذا؟ لأن العبد مؤونته على غيره، ونفقته لازمة لسيده، لأنه قد يكون العبد هو كذلك لا يملك، فيكون مسكينا بصفته، ولكنه غني بنفقة سيده عليه، فلا ينطبق عليه أن يكون مسكينا. أحرارا كبارا كانوا أو صغارا، كبارا كانوا أو صغارا، بعضهم يشترط التمييز وبعضهم لا يشترط، إنما يشترط أن يطعم، يأكل الطعام، كبارا كانوا أو صغارا. وبعضهم يقول إذا كان صغيرا لا يستطيع العمل يكون هذا مخل بشرط من شروط ما يسري عتقه من أجل أن يعمل ويخدم، يخدم نفسه، إذا صار حرا. بعض الموالي إذا أعتق رفض أن يعتق، لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه أنه يضيع إذا أعتق. أنت سيد لا يكلفه أكثر مما يطيق، وينفق عليه وين بيروح. فمثل هذا الصبي يعني إذا اعتق إلى أين يذهب؟ بعضهم يقول أن الصبي الذي لا يستطيع الكسب لا يصح عتقه، لأن عتقه تضيع له. والذي مشى عليه المؤلف كبارا كانوا أو صغارا إذا أكلوا الطعام. لماذا يقال إذا أكلوا الطعام؟ لأنه لا يصدق عليه الإطعام إلا إذا أكل الطعام، إلا إذا أكل الطعام يصدق على ما يعطى أنه إطعام لهذا المسكين. لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان خبزا أو مدا شعير أو مدان من الشعير أو تمرا، مد من حنطة أو دقيق أو رطلان خبزا أو مدان شعيرا أو تمرا. الحنطة في حديث أبي سعيد في عهد معاوية لما جاءت الحنطة سمراء الشام عدلوا الصاع منها بصاعين من التمر والشعير، ولذا جرى كثير من أهل العلم على أن ما يجب فيه صاع يجب فيه نصف صاع من الحنطة، وما يجب فيه نصف صاع يجب فيه مد. وهنا لما وجب نصف الصاع من التمر والشعير قال يكفي لكل مسكين مد من حنطة. والآن كفارة اليمين من الأرز مثلا نصف صاع، ونصف الصاع يعدل بكيلو ونصف، فالكفارة 15 كيلا، وهذا هو المعمول به عند الجمعيات وغيرها التي تتولى إخراج الكفارات عن الناس، وإن كان بعضهم ينازع في كون المد 3 كيلو يقول أقل من ذلك. على كل حال الإلزام شيء والاحتياط شيء آخر. أقول معاوية رضي الله عنه هذا قولي أبو سعيد قال فلا زال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جمهور الصحابة تابعوه جمهور الصحابة. على كل حال التنصيص لأن هنا ما هم مثل زكاة الفطر منصوص على الصاع، هنا إطعام يعني لو طبخت في قدر وجمعت لك 10 مساكين وغديتهم وشبعوا هل يلزم أن يكون نصف صاع؟ لا يلزم، لأن المقصود هنا إطعام، وهنا ينظر فيما يكفي لطعام الشخص الواحد، فالمد يكفي على هذا الكلام. لكن قد يقال أن المد الذي يكفي من الحنطة يكفي أقل منه من الشعير، نعم، لأن الأكل والشبع من الحنطة قد يشبع من الشعير أسرع. على كل حال المسألة لفظ شرعي وله حقيقة عرفية، إذا أطعم 10 مساكين صدق عليه أنه كفر عن يمينه. نعم، هو الأكمل أن يوضع طعام يمكن أكله ويطعم، هذا إذا كان جاهز. وإذا كان ما هو بجاهز قالوا أن الزيادة في القدر اللي هو 1.5 كيلو ويكفيه نصف هذا المقدار لو طبخ، قالوا أنه بالنصف الثاني يكمل مكان الإدام، ولا نفر واحد يسمون نفر المطاعم يكفي لشخص واحد ومعه إدامه ومعه ما معه من لحم، ولا شك أنه إذا صنع هذا أرفق بالمسكين. وقد يكون بعض المساكين يؤثر أن يكون الطعام نيئا ما طبخ ليقتاته على طريقته. لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، والأصل أن الحنطة على صفتها ما طحنت، ولكن الطحن لا يؤثر في وصفه، بل هو من باب التيسير على المسكين. أو رطلان خبزا يعني بالوزن، لأنه لا يمكن أن يكال إلا إذا جرب كم المد من حنطة من رغيف إذا اضطرد، ويمكن اضطراده إذا عرف كم الرطل أو الرطلان، الرطل من الحنطة أو الرطلان من الشعير، كم رغيف؟ 4 أرغفة، 5، إذا اضطرد هذا عرف. ها؟ كم؟ إيه إيه إيه، حط معه مش اسمه خميرة يكسر. ها؟ المد، المد ربع الصاع، ربع الصاع، لا لا أكثر، أكثر من كيلوين، أكثر من كيلوين. على كل حال المسألة الأصل فيها الكيل، الأصل فيها الكيل، وأصل الأصل هو الإطعام، يعني الكيل فيما يكال في صدقة الفطر، في زكاة الحبوب، كلها بالكيل. لكن يبقى أنه في بابنا هذا إطعام، ينظر فيما يكفي فيما يشبع المسكين، فيصدق عليه أنه إطعام المسكين. وين؟ أنتم تعلمون أن القوانين الوضعية ألغت المكاييل، ألغت المكاييل وتعاقب عليها، من يوجد عنده صاع يسجن. نعم، الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه كان قاضيا في الشام، فجيء له بشخص مدعا عليه بدعوى حيازة صاع، اتجهت عليه الدعوة والنص في القانون أنه يسجن ويغرم، فلقنه الشيخ قال الصاع عندك تستعمله في الكيل أو تستعمله إناء من الأواني؟ قال استعمله إناء، ما استعمله في الكيل. قال ما عليك شيء، نحتاج إلى مثل هذه الحيل لنصل إلى ما شرعه الله جل وعلا؟ يعني غربة مستحكمة، غربة مستحكمة. وهذه آثار القوانين الوضعية والثورات التي حصلت على في الدول الإسلامية، ما جاءت بخير، ما جاءت بخير. بعض الدول الإسلامية قبل الثورات، لا أعني الثورات المتأخرة هذه، لا، الثورات التي عقبت الاستعمار كلها ساءت أحواله، ساءت أحواله. بعض البلدان وليس من باب الإقرار تغسل الشوارع بالصابون، ثم اضطروا إلى بيع المقابر على الأعداء، فرق كبير. دولة الآن من أفقر الدول في العالم كانت تقرض البنك الدولي، لا يقال أن الحكام في ذلك الوقت على الجادة ومرضيين من كل وجه، لكن الذين جاءوا بعدهم أسوأ منهم في الثورات العسكرية، والله المستعان. ها؟ كل شيء ملغى، ما يعرف، لكن هو وزنه معروف في كتب الفقه عند الكلام على القلة وما القلة موجود. إيه، لكن هذا من باب الاحتياط، قد يكون أكثر من مد. شو بالسند؟ هي موجودة، هي سند المتوارثة فيما يسمى تواتر العمل والتوارث، هناك أسر محتفظة بالصاع بالتوارث، وبعضها مكتوب عليها الإسناد. وأكلوا ما يشتهون ما بتدخلهم على مطعم يأكل أشياء ما يأكلونه، تدخل على مطعم صيني يأكل رز بالسكر ما يأكل. المهم أنه يشبع، المهم أنه يشبع بس، ما يصدق عليه أنه أطعم مسكين خلاص. أمداني شعيرا أو تمرا ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا، مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا. لو ذهب ليشتري طعام رز ولا قمح ولا شيء يمكن أن يحتاج إلى 50-60 ريال، وقال أنا ما راح نشري ولا أبيع، أبعطيك أبعطي المساكين 10 على 10 تبلغ 100 ريال أكثر منها، نقول ما يجزي. لكن لو أعطى الجمعية ووكلهم بالشراء والإطعام عنه أجزى. الفرق بين هذا وهذا، إذا أعطى الجمعية مو مثل ما يعطي المسكين. ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله ممن لا تلزمه نفقته، لا من فروعه ولا من أصوله ولا غيره ممن تلزمه نفقته، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا، ما وجد إلا مسكين واحد، يعطيه طعام 10 مساكين أو كل يوم يعطيه طعام مسكين. نعم، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه في كل يوم يعني طعام مسكين واحد حتى يتم له 10 أيام، وإن شاء كسى 10 مساكين أو كسوتهم فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو كسى 10 مساكين للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه وما يسر به ما بين سرته وركبته وعاتقه، وعاتقه لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إزار ورداء أو قميص أو اللي يجي، المهم تجزي فيه الصلاة. ها؟ إيه لا يشترط عدم وجود غيره، لأنه إذا أطعمه لم يصح لم يصدق عليه أن أطعم 10 مساكين. إيه من شرط من شرط. من يأخذ من يعطى من الزكاة يعطى من هذا ويعطى من صدقة الفطر. والمرأة درع وخمار، درع وخمار، الخمار يغطي الرأس والرقبة والدرع يغطي البدن ويكون سابغا تصح في الصلاة، يغطي ظهور قدميها مع اليدين، وكل على مذهبه فيما يستر في الصلاة من قبل الحرة. المذهب عند الحنابلة أنها كلها عورة إلا الوجه، الكفين والرجلين كل شيء منها عورة، وبعضهم يقول إلا الوجه واليدين، وبعضهم يلحق الرجلين كالحنفية، كان شيخ الإسلام يميل إليه رحمه الله. وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة، هذا الخيار الثالث، وهذه هي الخصلة الثالثة من خصال الكفارة. أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت، لأن الإيمان قول وعمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الأمة المراد عتقها سألها أين الله؟ قالت في السماء. ومن أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فلا بد من أن تكون مؤمنة، قد صلت وصامت، يعني ما يكفي أن تدعي الإيمان حتى تبرهن على إيمانها بالعمل، لأن الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة مؤمنة، هذا القيد لا بد منه عند عامة أهل العلم، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لا يشترط، يعني في غيرها يشترطون أن تكون مؤمنة في هذا الباب، لكن في غيره من الأبواب لا يشترطون الإيمان، لأنها في كفارة الظهار جاءت مطلقة وهنا مقيدة. الجمهور حملوا المطلق على المقيد، والحنفية قالوا لا يحمل المطلق على المقيد. ها؟ المقيدة في آية القتل. إيه؟ إن أحمد يقول رواية أن الذمية تجزي. الذمية. يقول هنا في تفسير القرطبي قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أي فعليه تحرير رقبة، هذه الكفارات التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضا على ما يأتي، اختلف العلماء فيما يجزي منها. قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم، فقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الإيمان، لا تجزي بذلك الصغيرة، هو الصحيح في هذا الباب. قال عطاء بن أبي رباح يجزي الصغير المولود بين المسلمين. قال جماعة منهم مالك الشافعي يجزي كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه إلا إن مات. وقال مالك ومن صلى وصام أحب إلي، ولا يجزئ في قول كافة العلماء أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلهما، ويجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعور. وقال مالك إلا أن يكون عرجا شديدا، ولا يجزئ عند مالك والشافعي وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه، ولا يجزي عند أكثرهم المجنون المطبق، ولا يجزي عند مالك الذي يجن ويفيق، ويجزي عند الشافعي، ولا يجزي عند، لا يستقل بنفسه، مجنون لا يستقل بنفسه، يكون عالة على غيره بل خطر على غيره، لأن ملكه بالنسبة لسيده ليس من باب الانتفاع بل فيه تضرر عليه، فكونه يؤمر بعتقه إذا وجب عليه شيء، لكن هل يعتقه ويتبرر بعتقه ولو من غير كفارة؟ ها؟ يصدق عليه أنه أعتق ولو كان الناس على خطر منه. ها؟ إيه، لكن هذا أنت تريد أن تنفع الشخص وتنفع المجتمع بهذا الشخص، وش اللي حصل؟ أنه يتضرر يضيع ويضر غيره. ولا يجزي عند مالك المعتق إلى سنين، ويجزي عند الشافعي معتق إلى سنين. ها؟ ولا يجزئ المدبر عند مالك، عندنا يجزئ مدبر، ولا يجزئ المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، ويجزئ في قول الشافعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وقال مالك لا يصح من اعتق بعضه لقوله تعالى فتحرير رقبة، ومن أعتق البعض لا يقال حرر رقبة وإنما حرر بعضها. الذي لا يؤثر في العمل بلا شك، الذي لا يؤثر في العمل لا يؤثر في العتق، والذي يؤثر في العمل ويجعل معتق عال على غيره يؤثر في العتق. ها؟ الهابق له لا بد أن يكون مقدور عليه. إيش يقول؟ الجامع بينهما أن الاعتاق يتضمن تفريغ العبد للمسلم لعبادة ربه وتكميل أحكامه وعبادته وجهاده وعونة المسلمين، فناسب ذلك شرع اعتاقه بالكفارة تحصيلا لهذه المصالح، والحكم مقرور بها في كفارة القتل المنصوص على الإيمان فيها، فيعلل بها ويتعدى ذلك إلى كل تحرير في كفارة، فيختص بالمؤمنة لاختصاصها بهذه الحكمة. الحنفية لما قالوا في غير كفارة القتل أنه يجزي غير المؤمنة لأنها جاءت فيها مطلقة ولم تقيد إلا في كفارة القتل. كفارة اليمين ما قيدت، في كفارة الظهار ما قيدت، كفارة الوطء في رمضان ما قيدت. الجمهور يقول أن الحكم واحد، كله وجوب الاعتقاد الاعتاق، كله وجوب الاعتاق، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. قالوا تكرير القيد في آية القتل تكريره يدل على أن له شأنا وأنه مقصود، والجمهور قالوا هذا أذهب نفس فيوجد بدلها من هو معدوم حكما، لأن الرقيق الذي لا يتصرف في نفسه كأنه معدوم، فإذا اعتقه فقد أوجده. والله الأصل أن الرق كله ملغى، هذا الأصل، ويعاقب من يوجد عنده، وهذا من مواثيق الأمم المتحدة كما هو معلوم، ويذكر أحيانا في غرب أفريقيا شيء من هذا. ها؟ إيه بعض العوائل إيه الأمم المتحدة وراهم. كلام القرطبي طويل جدا ما أحد يقرأه. إيش معك أنت؟ وشو؟ الظهار. طيب خير إن شاء الله. لكن الفائدة من العتق، لا هو الأعمى قد، لأنه قد يقوم بنفسه ويتكسب ويطلب العلم وقد يكون من أعلم الناس، لكن الناقص نقصا بينا يمنعه من التكسب لنفسه في إشكال. إيه بيجي الكلام لأن ها؟ شوف، وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل، ولو اشتراها بشرط العتق واعتقها في الكفارة اعتقت، يعني عملا بالشرط، ولم تجزه عن الكفارة، اشتراها بشرط العتق، بذل فيها قيمة بحيث قال صاحبه إن كنت بها للعتق بعت عليك شرط العتق، هذه لا تجزي كفارة لكنها تعتق فاذل للشرط. وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه، كذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه كعمودي النسب يعتق عليه، ينوي بشرائه الكفارة عتق، لكن إذا كان يعتق عليه من الأصل يعتق بهذا الشرط الشرعي، ذاك شرط من اشترط عليه أن يعتق، هذا شرط في العقد، وإذا اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه هذا مشترط شرعا. نعم، ينوي بشراء الكفارة عتق ولم يجزه عن الكفارة لأنه معتق معتق ما ينتظر إلا أن يعتقه، ولا يجزئ في الكفارة أم ولد، وهي الذي جاءت بولد من سيدها وولدها اعتقها لكنها لا تعتق إلا بموته بموت السيد، لكن هي عتيقة عتيقة في النهاية معتقة. والخلاف في بيع أمهات الأولاد كما هو معروف بين الصحابة ومن بعدهم لا يعني أنها لا تعتق إذا مات، فتكون الملكية غير تامة. ولا مكاتب أدى قد أدى من كتابته شيئا، لأنه أدى بعض ثمنه، أدى بعض الثمن، المكاتب اشترى نفسه من سيده بنجوم الكتابة، فإذا أدى من شيء قد فدى بعضه ويكون الباقي غير كامل، يعني لو أدى ربع نجوم الكتابة صار ثلاثة أرباع عبد، ما هو عبد كامل، فلا يجزئ. ويجزئه المدبر، المدبر يعني معتق عن دبر، يعني إذا يقول إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. وين؟ لا، المدبر يظهر أنه جرى على أن حكمه حكم الوصية. إيه؟ والخصي هو منزوع الخصيتين أو مسلولهما، لأن هذا لا يضر بعمله، وولد الزنا يجزي أيضا لأن هذا الوصف لا يضر به، فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا التي هي الإطعام والكسوة والعتق صام ثلاثة أيام متتابعة، صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الخصال الثلاث الإطعام والكسوة والعتق، وبعض العامة وأشباه العامة يلزم بالصيام مباشرة، من حنث قال له صم ثلاثة أيام، هذا كلام ما هو صحيح، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في قراءة ابن مسعود متتابعات، صام ثلاثة أيام متتابعة كما في قراءة ابن مسعود وهي صحيحة إلى ابن مسعود، وحكمها حكم الحديث الصحيح ليس حكم حكم القراءة. نعم، شلون؟ لا يلزم، لا يلزم الزوج، لا يلزم الزوج، صام ثلاثة أيام متتابعة ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم، لأنه لا يملك، لأنه لا يملك، فكيف يكفر بالإطعام الذي مقتضاه المال أو بالكسوة ومن مقتضاها الملك أو العتق وكذلك، ما بقي بالنسبة له إلا الصيام، لم يكفر بغير الصوم ولو حنث وهو عبد فلم يصم أخر الصيام، حنث لزمه الصيام، حنث هو عبد لزمه الصيام، شوف، ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم، ما عنده إلا خصلة واحدة الصيام، فحنث وهو عبد لزمه الصيام فلم يصم حتى عتق، فعليه الصوم لا يجزئه غيره. عتق وملك صار من الأغنياء، هل يقال أطعم 10 مساكين وقد لزمه الصوم؟ لا، لكن هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ الذي مشى عليه المؤلف أن العبرة بالحال، وقد يقول قائل أنه يكفر بما هو أنفع لغيره، الصوم لازم ما ينتفع به أحد ولذلك أخر عن غيره، فإذا أراد أن يكفر بما هو أفضل من ذلك وأنفع ما نفعه متعدي ساغ أن يكفر به. وإذا كان الحانث من ذوي الهيئات الذين لا تؤثر فيهم الكفارات المالية، فهل يقال إن الأنفع يعني خلاف العبد الذي عتق، هل الأنفع أن يكفر بالصيام لأنه لا يأبه للمال؟ فإذا قيل لو أطعم 10 مساكين حلف 1000 يمين وأطعم 10,000 مسكين إنه ما يهمه هذا، لكن لو قيل لو صم 3 أيام ما حلف، لأن هذه النوعيات الصيام عليه مشق من حمل الجبال. ولذلك أخطأ من أفتى الخليفة وقد وجب عليه كفارة ويستطيع أن يعتق رقبة بل رقاب، فأفتاه بالصيام، قال إن العتاق ما يردعه، قادر وموسر، وخطأه العلماء قاطبة من أفتاه بذلك. ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، يعني في يومه وليلته، مثل صدقة الفطر مقدار ما يكفر به، إذا زاد عن قوته وقوت عياله ومن يمونهم في يومه وليلته زاد عنه مقدار ما يكفر به، زاد عنده 15 كيلو يكفر. لكن من لم يكن الزائد بهذا المقدار يكفر بالصوم. ومن له دار لا غنى له عن سكناها، دار حاجة أصلية، يقال بع الدار كفر كفارة يمين بالإطعام أو الكسوة أو العتق، حاجة أصلية. ومن له دار لا غنى له عن سكناها ودابة يحتاج إلى ركوبها، وكذلك هذه حاجة، وخادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام في الكفارة. كان عنده دار بمليون، نعم، ويحتاج إليها، والكفارة 100 ريال، هل نقول يطعم ولا يصوم؟ ما عنده شيء يطعم به إلا هذه الدار، ها؟ شو؟ لأن الدار حاجة أصلية وبيعها من أجل الكفارة فيه مشقة عليه، ولا بإمكانه أن يبيع الدار ويشتري بنصف قيمتها ويتوسع بالنصف الثاني ومن الكفارة، لكن لا يلزم بذلك. أجزأه الصيام والكفارة ويجزئه إن أطعم 5 مساكين وكسى 5، أطعم 5 مساكين وكسى 5، الأصل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لكن قال أنا عندي طعام 5 مساكين وعندي كسوة 5 مساكين، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي على ما ذهب إليه المؤلف، ويجزئه إن أطعم 5 مساكين وكسى 5، وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه. تعارض مع المكان. شو؟ تعارض مع ما قال أنه لا يجزئ المكاتب. يعني مكاتب بقي عليه نصف الكتابة، ومكاتب آخر بقي عليه نصف المكاتبة. ها؟ يجزي ولا ما يجزي؟ لا، هناك مكاتب واحد بذل بعض نجوم الكتاب، هذا مكاتب أجزاء دفع النصف، ومكاتب آخر دفع النصف، يخرج على ما ذكره هنا. وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزاء عنه. الكلام هما فصل، شو يقول مغني؟ وإن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة أو كساهم لم يجزه، لأن هذا ما يصلح أن يلفق مع هذا. العتق مع الإطعام ما يندرج في سلك واحد، بخلاف عتق النصفين أو الكسوة مع الإطعام. ومن دخل في الصوم بدأ صام يوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء. دخل في الصيام صام يوم وهو معسر، ثم لما أكمل صوم اليوم وجد ما يطعم منه أو يكسو منه، قالوا لم يكن عليه الخروج من الصوم إلا إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء، لأنه أدى ثلث الكفارة. وما الفرق بين قوله هذا وبين لو حنث وهو عبد فلم يصم حتى عتق عليه الصوم لا يجزئه غيره؟ في فرق؟ لا، اللي ما شرع أهون، اللي ما شرع أسهل. ها؟ لكن هذا وجب عليه كفارة، ما وجد ما يكفر به إلا الصيام، فصام يوم وبقي يومين، قال أنا بأدفع بأطعم 10 مساكين. وش الفرق بين هذه المسألة وتلك؟ لا، الأول لم يكن له بدل. شو؟ العبد لم يكن له بدل إلا الصيام فقط، وليس في حق من بدل. طيب، أما هذا فالبدل ألغي عنه العذر، فلما انتفى العذر. وذاك العذر وانتفى العذر. نعم، لو أراد أن يقترض الأول، لأنه ما يملك ولا يستطيع أن يقترض، ما يستطيع أن يقترض العبد لأنه لا يملك. ولا فرض عليك الأول لا يلتزم في الكفارة. شو؟ العبد لم يلتزم في الكفارة، لم يصم. طيب، هو المتعين عليه. لا، إن نظرت إليها من هذه الحيثية أن هذا صام بعض ما وجب عليه، قلنا أن الأولى أولى من الثانية. وين؟ الصيام بدل يعتبر له، لما جاء الرسول خلاص له أن يرجع. إيه، لكن وذاك ليش ما يرجع وقد انتفى السبب، انتفى العذر؟ وهذا لما شرع في الصيام وجبت في حقه. لا، أنا عندي اللي شرع في الصيام أمره أضيق ممن لم يشرع. لا تحرر هذه. موجود؟ تجيب الدرس القادم. اللهم صل على. ها؟ لأن ماريا ما اعتقت يوم ما ولدت إبراهيم. ها؟ هي اعتقت لما جاءت بإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، استمرت ولم تصل من أمهات المؤمنين.